إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكرنا في الجمعة الماضية بأن هناك حقائق شرعية تتعلق ببيت المقدس لا بد أن نعلمها حتى يكون دفاعنا عن القدس دفاعاً شرعياً ينبع عن عقيدة راسخة رسوخ الجبال وإيمان قوي متين لا تزعزعه أراجيف المبطلين ولا تحركه أكاذيب الإعلاميين ولا تغيره شائعات اليهود المعتدين. وقد اكتفينا في الجمعة الماضية بذكر حقيقتين. أما الحقيقة الأولى فهي أن بيت المقدس وأرض فلسطين حق للمسلمين من الفتح الإسلامي إلى قيام يوم الدين، فهي ميراث الأنبياء وأتباعهم. وأما الثانية عباد الله فهي أن فتح بيت المقدس كان إحدى بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك على يد أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في السنة 15 للهجرة. ونكمل في خطبة اليوم إن شاء الله تعالى ذكر حقائق شرعية عن بيت المقدس يجهلها كثير من المسلمين، فأقول وبالله أستعين. الحقيقة الثالثة، هل تعلم أيها المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بمكة 13 سنة، ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا، ولهذا يسمى القدس أولى القبلتين. والقبلة الثانية هي الكعبة، حيث أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. الحقيقة الرابعة، هل تعلم أيها المسلم أن هناك ارتباطا وثيقا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كما دلت عليه الحقيقة الثالثة، وقد ازداد هذا الارتباط لحمة بحادثة الإسراء والمعراج، وأنزل الله جل وعلا في هذا آية تتلى إلى يوم القيامة، قال جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحقيقة الخامسة، هل تعلم أيها المسلم أن بيت المقدس بني بعد المسجد الحرام 40 سنة؟ ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم ثم المسجد الأقصى. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: قلت: كم بينهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: 40 سنة، أي بين بنائهما 40 سنة. الحقيقة السادسة عباد الله: هل تعلم أيها المسلم أن بيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها؟ وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وقد ميز الله جل وعلا هذه المساجد الثلاث بمضاعفة الأجر فيها. والشاهد هنا عباد الله فضل مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الأقصى. وقد اختلف أهل العلم في عدد المضاعفة فيه بناء على اختلاف الروايات الواردة، فقيل هي على النصف من المسجد الحرام أي ب50,000 صلاة، وقيل هي ب1,000 صلاة كالمسجد النبوي، وقيل هي على النصف منه أي ب500 صلاة، وقيل بل هي على الربع منه أي ب250 صلاة فقط. وهذا الأخير عباد الله هو أصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أيهما أفضل، الصلاة في مسجده أم في المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى. ولو فرضنا عباد الله، لو فرضنا صحة الأحاديث السابقة كلها، لقلنا كما قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى 250 صلاة أولا، ثم أوصلها إلى 500، ثم إلى 1,000، فضلا منه على عباده ورحمة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. المهم هنا عباد الله هو إجماع أهل العلم على مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى. طهره الله من رجس اليهود ورزقنا صلاة فيه قبل الموت. الحقيقة السابعة عباد الله: هل تعلم أيها المسلم ما هي حدود المسجد الأقصى؟ الكثير من المسلمين اليوم يا عباد الله، وخاصة ممن جعلوا دليلهم وسائل الإعلام التي يتحكم فيها اليهود، يظنون أن المسجد الأقصى هو مسجد قبة الصخرة، تلك القبة الصفراء التي اشتهرت في وسائل الإعلام أنها هي المسجد الأقصى. ولو سألت أي مسلم الآن إلا من رحم ربه، فإن ذهنه سينتقل إلى تلك القبة الصفراء ظنا منه أنها المسجد الأقصى. وما هي عباد الله إلا جزء من المسجد الأقصى، ولكنها اشتهرت في الآفاق على أنها هي القدس. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن اليهود عليهم لعائن الله تترى يعظمونها ويظهرون للعالم أن لها قداسة وأن لها مزية خاصة، وهذا مما لا حقيقة له في شرعنا إطلاقا. فالقداسة عباد الله إنما هي في المسجد الأقصى كله، والذي تبلغ مساحته قرابة 144,000 متر مربع، وهو يشتمل على معالم يصل عددها إلى 200 معلم، وما مسجد قبة الصخرة إلا معلم من معالمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة جبالة عظيمة، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار: أين ترى نبني مصلى للمسلمين؟ فقال كعب رحمه الله: خلف الصخرة. فقال له عمر: يا ابن اليهودية، خلطتك اليهودية، بل أبنيه أمامها، فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة الإسلام، أئمة الأمة، إذا قصدوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل هذا عباد الله على أن تعظيم الصخرة من دين اليهود وليس من دين المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا ندرك معاشر المسلمين، ندرك تضليل اليهود لجماهير المسلمين، وخاصة كما قلت لمن ابتلي بتتبع وسائل الإعلام. وما تعظيم قبة الصخرة إلا مثال واحد فقط. ربما الكثير منكم الآن إلا من رحم ربه يظن أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى. وإذا تمكن مثل هذا عباد الله، إذا تمكن هذا من نفوس المسلمين، وقام اليهود بهدم المسجد الأقصى الحقيقي لإقامة هيكل سليمان المزعوم، فإذا أنكر ذلك العلماء سيقول المغيبون من تلاميذ وسائل الإعلام وفقهاء الواقع يزعمون، تراهم يقولون: ها هو المسجد الأقصى قائم، يعنون قبة الصخرة، فيكذبون العلماء ويصدقون ما تمليه عليه وسائل الإعلام اليهودية الناطقة بالعربية. وبهذا يحقق اليهود مرادهم من نزع الثقة في علماء المسلمين وتصديق ما يروج عبر وسائل الإعلام كأنه الحق الذي لا مرية فيه. وهذا هو واقعنا الأليم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: هو التافه يتكلم في شأن العامة، يعني قضايا مصيرية تتعلق بالأمة جمعا يتكلم فيها أتفه الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن تلك الحقائق عن المسجد الأقصى التي ذكرتها لكم في الخطبة الأولى يجهلها الكثير من آباء هذا الزمان العجيب فضلا عن أبنائهم، فكيف يرجو المسلمون اليوم استرداد شيء لا يعرفون عن حقيقته شيئا، بل لا يعرفون عنه إلا ما يرده لهم الأعداء في وسائل الإعلام. ولذا يجب على المسلمين عباد الله، يجب على المسلمين أن ينظروا للقدس الشريف نظرة شرعية، ليكون جهادهم في استرجاعه جهادا شرعيا كما حرره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم من بعده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. واعلموا عباد الله أن القدس الشريف لم تزل في أيدي المسلمين حتى جاءت الملعونة بريطانيا وأباحت القدس للصهاينة، حتى إن قائدهم بعد دخولهم للقدس جاء إلى قبر صلاح الدين وركله برجله وقال: قد عدنا يا صلاح الدين. وهذا مما يؤكد لنا معاشر المسلمين أن الحرب مع اليهود حرب عقائدية وليست من أجل الأرض فقط، ولن ينتصر المسلمون أبدا إلا إذا تمسكوا بدين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، فامتثلوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعاشوا على التوحيد والسنة تحقيقا لقوله جل في علاه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الطغاة من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحمك بإخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.